بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، نتمم لحول الله هذا الحدث العظيم وسيرته مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. فأقول الله حقيقة كما يقول العلماء بروحه وإيش وجسده، والله بروحه وجسده. وكذب من كذب، والرسول قال لما كذبني قريش من كذبه؟ هذا عدو الله. من هو؟ أبو جهل، نسأل العافية. شوفوا استغرب، قال يا محمد أرأيت إن دعوت قومك لهم بذلك؟ قال نعم، أنا والله ما يمكن يسكت عن شيء. فقال يا معشر بني كعب من أي فانفضوا أجالس حتى جاءوا إليهما. قال له حدث قومك الآن. قال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. يلا كانوا يتحدث. قال فحدثتهم أخبرتهم. فمن بين مصفق، مستغرب، من بين إيش؟ إيش التصفيق؟ يضرب كفا على كفا، مستغرب متعجب كيف قال من بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه. قلت إيش؟ واضع يده على رأسه لما حدثته استغربوا. قال متعجبا أو تستطيع أن تنعت لنا المجلس المسجد، توصف لنا المسجد؟ سبحان الله العظيم. ونادى ناس ده لو صدق تعالى يا بكر الصديق. وذهب أناس للصديق يقول اسمع ما يقول صاحبك، تعال اسمع يقول إنه راح الليلة من مكة إلى بيت المقدس ورجع سرعة من الإبل هذه ومن كذا. قال أنا أصدقه، لو قال ذلك أصدقه. قال فقالوا أتستطيع أن تنعتنا المسجد؟ ها فلما كذا قفت بالحجر فجلت المقدس ورمية وهو أكبر، بين له بيت المقدس فوصفه شيئا شيئا، وصفه كما يصفون منزله الآن. منزلك إيش في كم غرفة كم كذا كم كذا كم كذا، إيش في بمسجد حمام كذا مطبخي، يصف البيت لما وصفه. والله وصفه، قال فجل الله لي المسجد. فإيش فحدثتهم كذا ولا لا؟ قال حتى رأيته ووقع فسألوني عن أشياء لم أتثبتها فكربت كربا عند مسلم، هذا عند أحد عند مسلم، فكربت كربا لم أكرب. فرفع الله لي بيت المقدس أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا نبأته به، ما يسألوني عن شيء إلا، فجعلت كأني أنظر إلى بيت المقدس. إذن هذا خبر إيش؟ الإسراء. خبر إيش؟ الإسراء. قال لما كذبني قريش في الحجر فجل الله لي، ما معنى جلاه؟ أظهره الله لي حتى رأيت بيت المقدس، فقفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وهذا حقيقة إعجاز، آيات عظيمة. ثم ذكر المعراج. طيب نأخذ باب المعراج. باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضجد، إذ أتاني آت فقدر، قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطرق مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغي وفوق الحماية، فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمدة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله. قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء فافتتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وأقبل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس، فسلمت عليه. فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ فتحين. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فاقتربت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أكثر أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن محمد؟ قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، فسلم. قال فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان فيلة. قال هذه سدرة المنتهى، أقة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي صلاة 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت عليه فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني ولدت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا حديث عظيم، حديث المعراج، وهو حديث مالك، حديث أنس يرويه عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن نبي الله حدثه ليلة المعراج. ليلة المعراج يعني الذي عرج به إلى السماء، السماوات السبع الطباق، رأها صلوات الله وسلامه عليه حقيقة، ورأى الأنبياء فيها السماء الأولى آدم، والثانية والثالثة والرابعة إلى إبراهيم عليه السلام، وكلما صعد إلى السماء يستفتح عليها ملائكة يحرسونها من الشياطين. نعم، كما قال الله عز وجل وأخبر، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فالسماء والله لا يدخله أحد إلا بإذن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا إعجاز من الله جل وعلا، كيف صعد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء. الآن يصعد البار والفاجر بالطائرات والصواريخ، يريد أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض، يريد إيه؟ أن يعلموا ماذا وراء هذا الكون. الله أكبر. نعم، في سماوات سبع، وفوق السماء رب، فوق السماء السابعة عرش الرحمن سبحان الله العظيم، وربنا فوق العرش، ليس فوقه أحد، هو فوق الكل، والله من ورائهم محيط، يعلم البشر وما يعلم وما يعلم، لا تخفى عليه خافية. هذه آية من آيات الله، عروج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من آيات ربه الكبرى كما قال الله عز وجل. هنا رأى الأنبياء، هل روى أرسادهم؟ الله أعلم، وإنما نرى رأى سبحانه جل وعلا. الآن يصلون بالعلم أن الله بالأثير كما يقولون، والأثير الثالث كأنني سمعت، يؤتى بصورة الرجل وأثير تراه أمامك وهو في إيش؟ في أقصى الدنيا. الآن يرى الأثير تراه ويكلمك وهو في الدنيا. سبحان الله العظيم، هذا علم اخترعه الناس الآن. فالرب جل وعلا خالق، وخالق المخترعات، قادر أن يفعل سبحانه جل بجسده وروحه، صعد بجسده وروحه. ورأى من هذه الآيات كما قص علينا صلوات الله وسلامه عليه، قال بينما أنا في الحطيم، الحطيم هو الحجر، ربما قال الحجر، معروف الحجر الآن حجر الكعبة، قال إذ أتاني آت، وهو الملك جبريل وميكائيل اثنين جاءوا به، تعال. فلما جاءوا به من بيته، بيت أم هانئ كان نائما فيها، فخرجوه من ذلك البيت، تعال، حتى الكعبة، ودخلوه في الحطيم، قال فشق ما بينه إلى هذه، فقلت للجارود، هذا أنا سخلمهم، وهو إلى ماذا يعني؟ قال من ثغرة نحره، ثغرة النحر، هذه ثغرة النحر، هذا الغار الذي في هذا، شقوا من هنا، قال من ثغرة نحره شعرته، إلى قريب من العانة، الشعرة هي العانة، قال يعني شقوا بطنه فتحوا، فوقعت يقول من قصه إلى شعرته، القص هذا الصدر، هذا القص، لأنه شق، سبحان الله، فاستخرج قلبي، ثم أوطيت بطست من ذهب، مملوء إيمانا، مملوء إيش؟ فغسل قلبي، غسل بماء زمزم، في رواية مسلم غسل إيش؟ بماء زمزم، أبرك ماء على وجه الأرض، قال ثم حشي إيمانا، ثم أعيد، سبحان الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وآمنا. فانطلق به جبريل إلى السماء الدنيا، فاستفتح، قيل له من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، الله أكبر، يصحبه جبريل، قال قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به، مرحبا، هذه كلمة ما شاء الله ترحيب، مرحبا به، يرحب به،